لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء صدق الله العظيم. الفاتحة.